ولم تصرف في يعني غرب موزع خطة أمريكا للتنميات المخلوعة وتأثيرهم على السياسة الأمريكية معروفة حتى على اختيار الأمريكي نفسه يعني هذا أمر يعني معروف لهم دوته فتتحرر بين غير الأحوال فإذا كانوا في غاية الهواء فلا لهم من يتشكلون وقتوا إلى مرجات المفتكة فيقتلوا من فيه من اليهود مصنينهم ومن سلم فبين ما هم على أيديهم أتى هرقل أو أتي هرقل برجل أرسل به الملك والساد يخبر عن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتم هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتم وسألوه عن العرب فقال هم يختتمون اختتام سنة إبراهيم عليه السلام العرب أخذت هذه السنة عن إبراهيم عليه السلام سنة الختام بالذكور والإناث سنة عن إبراهيم عليه السلام الذين يفرقون بين الإناث والذكور في الختام لا دليل لهم بل الأدلة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن النساء كن يختتمن لو كانوا يختمون النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع وجاوز الختان الختانة فقد وجب الوضوء جاوز الختان الختانة يعني ختان الوضوء وختان المرأة فقال له سلم قال وهذا في الصحيح والحديث الذي تحض على الختان وتبين ان الختان من السنه او الفطره كلها بالاطلاق ليس فيها تمييز بين رجل بين ذكر وذكر الذين يفرقون بين الذكر والانثى في الختان هؤلاء ليسوا متبعين لدين الاسلام وانما هم متبعون لاعداء الاسلام في ذلك ليس لهم سند من كتاب ولا سنه وما يعني ظهرت هذه الدعوة على لسان أحد من أهل العلم ما أنكرها أحد من أهل العلم ما أنكر أن الختان من الدين أحد من أهل العلم فيما سبق فبذلك يعني إنكارها وتزاوج ذلك إلى الحكم لأنها جريمة وتجريمة هذا الأمر أي جريمة تعدي على حدود الله عز وجل ليس من دين الله عز وجل في شيء هذه هذا كان من شأن العرب أخذوها عن إبراهيم عليه السلام وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأحاديث عنه وصحت عنه لأن الختان من الفطرة ومن دين الله عز وجل فقال هم يختتمون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة بفضلها يعني تأكد الأمر لديه بكل الأدلة أن هذا هو النبي الذي بشر به عيسى عليه السلام ثم كتب لرقل الى صاحب له بمنجزة وكان موضوعه في العلم وصار هرقل الى حمص فلم يجال الحمص حتى اتاه لم يصل الى حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق راي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وانه نبي فاذن هرقل لعظماء الروم في دفترة له الحمص بالخط يعني دخل في خط وين ثم أمر بأبوابها فغلقت كان ذكية فعارف أن هم يمكن أن يهجموا عليه يعرفوا عصبيتهم وحدتهم لدينهم وإيه وشدتهم على دينهم فأمر بالأبواب فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد هل يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فلاح في الدنيا والاخره وايه ورشد الهدايه تكون على الطريق ان يهتدوا ببيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطوا حيث تحمر الوحش يعني ما في رقوق الحمير لا تعقد شيئا ومثل الحمار يحمل أكثر كما قال الله عز وجل إن عنده العلم بين على ظاهره وهو لا يستفيد منه شيئا فما كان وليس الحمير والعلم بالله هزموا تضع القضية لما هم عليه يعني كثير من الناس تقولين تستقي تستقي آباءنا وتستقي آباءنا وما نحن عليه لكن إيه حال كثير من الناس تأخذهم العصبية ويقولون حمية جميلة أنه في الصلاة والراشد أن يثبت ملكه فتبايعوا هذا النبي فخاصوا حمص وتحروا الوحش إلى الأبواب ويجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نصرته وأنس من الإيمان قال ردوهم عليه وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم علي كلام والعياذ بالله وانسحب انسحب من الإيمان وتملص ورجع والعياذ بالله حرصا على ملكه يعني قدم ملكه على الإيمان وعلى الدين هذا هو الخذلان والعياذ بالله ومع أنه عنده العقل وعنده الفهم وعنده الذكاء الخاص لكن المسألة إيه ليست بالعقل يعني ما أراد الله عز وجل يعني يفرح نعمة الهداية أعظم الكتاب الله أكبر أشهد أن لا فلما رأى هرقل نصرته وإنت من الإيمان قال ردوهم علي. وقال إني قلت ما قالت آنفا فاختبروا بها شدتكم على دينكم فقد عنه فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأنها وانقضى أمره وانتهى أمر هذا الحياة ومنقضى الوراء. كان ذلك آخر شأنها يعني مع الإنسان لو تدبر حاله يعني لابد أن يستفيد من سيرة هؤلاء ومما جرى لهم يعني رأى مع عقله وذكائه وملكه وما مكنه الله عز وجل به ذهب أمره والمحى حاله يعني لا يذكر لهم حتى إن صار لا يذكرونه لا ذكر له ولا قيمة له لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. وعندنا بلال رضي الله عنه حبشي كان عبدا اسود رفع الله عز وجل ورفع شأنه ولا يزال يذكر بالخير الى ان تقوم الساعه وهم لم يبشرون بالجنه. النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنه واخبرهم انه سمع خشخشه ما عليه بالجنه لما امن. فالدين ليس بالمناصب ولا بالمال ولا بالوجاهه ولا بالنسب ولا بشيء انما هو بالايمان. قال رواه قال لكم بخلسان ومين لكم ومعمر عن الزبري ابناء سامعه صوبة فرق شجرة عائلتان فقتل من كل عائلة قبيلة فهل المقتولان آكلان؟ نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتقل مثل مال بشيء فانتما فانتقل وانتقل هذا القاتل كما دام المقتول قال إنه كان حريصا على حق الكعبة. كل مؤمن يرفع السلاح في وجه أخيه هذا نفسه إثم لكن ليس كالقاتل هو إثم لكن إثمه لا يكون في إثم القاتل إثم القاتل عدو. قال أن يعتبر شراء شيء بالقسط يعتبر وجودا علما بأن مجموعة أحقاق أكبر من الثمن في تحويل السلعة هذا ليس من الرؤية وأن هذا من البيع. وقال الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا. هو نوع من انواع البيوع كان فيه زياده السبب لكن سمعنا ان هذه الزياده يعني فيها قرر وحدد في وقت البيع فالبيع صحيح ان شاء الله. قال هل يصح حديث ان حمل في العرش ارضان الان؟ كيف تحكم العرش ربك فوقهم يومئذ؟ في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في يعني شريطا في الانتخابات ولا هو من كل الصفات ولا كان كل في المقاطعة يعني كلامه كله يعني كلام عقلان لا يستدل فيه الا دليل لا الكتاب ولا السنه فلكن كتاباته في التاريخ لا وقفت على شيء منه. هو من يتم الامريكا في الاخوان المسلمين

مسألة العزاءات والصوالات والأشياء التي تنفع فيها أموال عظيمة جدا. يقول لك إيه يا رجل مثلا بيجي لي ناس كتير ومعارف كتير، أعتبر برضه ما تقولش إن المسألة إيه أنا عايزها مظهرة، لا، يقول لك أنا معارف كتير، راجل تاجر معروف وبيتعامل مع ناس كتير وهيجي له ناس من كل الدنيا، فلازم يعمل مكان يستقبلهم فيه. المكان يقول لك بدل ما يقعدوا إن دي قارئ بقى يسمعه، القارئ إيه يتصرف فيه. مسألة الإحلاف 10,000 ولا أكثر أشياء أموال كثيرة تنفق في هذا الجانب، فيعني غلق هذا الجانب إن إحنا نتأكد إن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا هو الأول، إن إحنا إيه خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني لم شهد الجنازة الشهيد، وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الإنسان لبيته لكي يعافيه، يعني يتفقدهم بأحواله، وهذا يختلف أهل الميل التمام، يعني يخليكم كثيرا يسمعوا طعام، وخاصة أقاربهم اللي جاءوا من بلاد غريبة ويقيمون معهم فيجهدونهم جهدا على الجهدين، ويقول بدل أن يرمطوا عنهم ويخصوا عنهم يدخلوا عليهم ويؤذوهم في ذلك. قال أنا خطوة زيارة لإنتاج القبور، يوضح من أقوال أهل العلم أن ذلك جائز إذا يعني لم يقترن بذلك مخالفة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة الفتى عند قبره فقال لها اتق الله واصبر ولم ينهها عن جهاد هذه الفتى. قال ويجوز الكلام وقراءة القرآن والتسبيح أثناء حل الجنازة، لم يرد في المنع من ذلك الشيء، لكن اللقاء لا يتناسب مع الجماعة، لأن كثيرا من الناس ربما يعني مشوا في الجنازة وهم يتحدثون في أمور التجارة والزراعة وأمور الدنيا، ويعني هذا المقام لا يتناسب معه ذلك لأن فيه اعتبار وذكرى. المؤمن يعني ينتظر أن ينتظر إلى المواقف، يعني يرى أن هذا الذي يحملونه سوف يصير هو بعد ذلك إليه إلى هذا الحال، يعني يستحضر هذا المعنى ويذكر الله عز وجل، ويعني يستفيد من هذا الموقف عسى أن يزيد الله عز وجل بذلك إيمانا. قال إذا جاء أحد يوزع كتب في الدين أو معنى أو مصحف أو أذكار، فجاء الرجل فقال له وهو أخر قال له أنت أخذت، فقال له رجل وهو يعلم أنه أخذ كتاب، قال الرجل الذي يوزع الكتب قال له لا لم يأخذ كتاب، فأعطاه الكتاب، فالرجل الذي يعلم الذي كان جالسا بجانبه كان يحبه، فهو قال له على سبيل الحب في كان الحكم في ذلك، هذا كذب، يعني لا يجوز له أن يكذب ولا أن يشهد له بالكذب، فهذه الأشياء يعني يتقرب بها إلى الله فكيف يعني يحسن فعلها. قال وما حكم التسبيح على السبحة وما رأى العلماء وما هو الرأي الأرجح؟ يعني الرأي الأرجح في ذلك هو أنها يعني تعتبر بدعة، يعني بطريقة بدعة عند الناس الناس يستخدمونها ويحافظون عليها ويتطوعون لفعلها، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمور التعبدية توقيفية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح على يمينه ولو كان هذا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you.

بكره انا ما اكل هنا، انا امشي بكره ثم يوم الاثنين اكل ان شاء الله. تعالى ان شاء الله باذن الله. يعني اجيب الحاجات ان شاء الله. زين. الاخ لما اتي ان شاء الله تبارك يوم الاثنين ان شاء الله انا سامشي مع الاخ ان شاء الله في نفس المكان ان شاء الله. اشتركوا في القناه. هذا سلام عليكم. انا في الدف اللي فاتت انا عارفه انا في القهوه بتاعه انا في هنا الان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال لي في خير الحمد لله. لا هو احنا نمسك لك القليل يعني بدل كثير عبطات او ربع ساعة عشان بس احتياج. Thank you.

أقول له شيء؟ لا وقصة هذا ولا لا لا هذا شوف مدرسة كده تتوقع بكل هذا Thank you.